بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأسعد الله مساءكم بكل خير ويمن وبركات. وكنا قد توقفنا في شرحنا لمسائل في الفقه على مذاهب الأئمة وبيان الراجح منها على ما يسر الله سبحانه وتعالى ويفتح، على باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك أيها الإخوة؟ وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيها أهل العلم وألفوا فيها تآليف، منهم من شرح ذلك عن طريق بعض المتون، ومنهم من أفرد لها كتابا في هذا الأمر، ومنهم من بوب عليها أبوابا في سنن كتبهم، يعني مثل سنن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك ممن صنفوا في هذا الأمر، فذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نتحدث عن هذا فإنما نتحدث عن الطريقة الفقهية التي ذكر أهل العلم، فلم نقتصر على بعض الآداب أو لم نقتصر على بعض الواجبات، بل ذكرنا كل الواجبات وكل الآداب وكل المستحبات الذي يفتح الله سبحانه وتعالى علينا فيه. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا بد له من خروج، أليس كذلك؟ يخرج يصلي في المسجد، وسوف نتحدث إن شاء الله عن حكم الصلاة في المساجد، ونبين أن ذلك أقرب إلى القول بالوجوب كما هو رأي أحمد في رواية، واختيار ابن العباس بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، مع العلم أن ثمة فرق بين وجوب صلاة الجماعة ووجوب قيامها في المسجد، فإن الصلاة في المسجد شيء والصلاة الجماعة شيء آخر، كما فرق في ذلك الحنابلة، وهو معلوم عند الأئمة الأربعة وغيرهم. أيها الإخوة والأخوات، فإذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد فإنه يستحب له أن يخرج بسكينة ووقار، أن يخرج بسكينة ووقار، ومعنى السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث. وأما الوقار فذكر بعض أهل العلم أن الوقار هو السكينة، وأن ما جيء بها في بعض الروايات إنما من باب التأكيد، كما ذهب إلى ذلك القاضي عياض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ثمة فرق بين السكينة وبين الوقار، فقالوا إن السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، في حين أن الوقار هو خفض البصر وخفض الصوت، غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. ولعل قول الإمام النووي أن ثمة فرق بين الوقار وبين السكينة هو الأرجح، خاصة أن الحديث جاء بالوقار والسكينة، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أن الإنسان إذا أراد أن يخرج أن يخرج بسكينة ووقار، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقد ذكر فيها السكينة والوقار. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أبي قتادة كما في الصحيحين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي فسمع جلبة، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا بالصلاة، يعني أسرعنا لأجل إدراك بعض الصلوات، قالوا: استعجلنا بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، إذا أتيتم فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فات وفما سبقكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة، وأنت ترى أن ليس في الحديث فيه ذكر الوقار، فهذا الذي جعلت الإمام القاضي عياض يرى أن الوقار هو السكينة، ولعل التفريق أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا خرج الإنسان في سكينة ووقار فإنه يستحب له أيها الإخوة ألا يسرع في خطاه، لأن الإسراع مخالف للخشوع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعلوا. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل النهي عن الإسراع لأجل إدراك تكبيرة الإحرام أو لأجل إدراك بعض الركعات أم لأجل الإدراك في جميعها حتى خوف فوات الجماعة أو الجمعة؟ إذن هي كم حالة؟ ثلاث. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يسرع سواء كان لأجل إدراك تكبيرة الإحرام أو لأجل إدراك ركعة ولو لم تفوت الجماعة أو لأجل إدراك الجماعة خوفا من فواتها. هذا قول بعض أهل الظاهر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الإسراع اليسير لأجل إدراك تكبيرة الإحرام لا بأس بذلك كما نقله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الإسراع اليسير لأجل إدراك تكبيرة الإحرام لا بأس به، لا بأس به. وقال بعضهم وهو أبو العباس بن تيمية قال إن الإسراع اليسير لأجل إدراك الجماعة لا حرج في ذلك، يقول ولا ينبغي أن يدخل في الحديث عن النهي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالسكينة بقوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول أبو العباس بن تيمية فمن لا يرجو إدراك شيء من الركعات لم يكن داخلا في هذا الحديث، فمن لا يرجو إدراك شيء من الركعات لم يكن داخلا في هذا الحديث. واضح الآن؟ ولعل قول أبي العباس بن تيمية أظهر، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع ولو كان سرعته يسيرة لأجل إدراك تكبيرة الإحرام، لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن ذلك، ولهذا قال فسمع جلبة فقال ما شأنكم، فدل ذلك على أن فعل الصحابة داخل في حديث النهي عن هذا الأمر. إلا أن الإنسان إذا علم أن الإمام في الركعة الرابعة فأحب أن يدرك الإمام في هذا فأسرع يسيرا، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا حرج، أن ذلك لا حرج وأنه غير داخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالسكينة بقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال أبو العباس رحمه الله قال فمن لم يدرك الركعة لم يكن داخلا في هذا الحديث، ولقائل أن يقول إن هذا التخريج إنما كان لأجل اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله أن الإدراك الركعة أن إدراك الركعة إنما هو بإدراك الركوع، في حين أن مذهب الحنابلة والشافعية يرون أن إدراك الركعة يمكن بإدراك سجدة، صح مثل ما ذكرنا في هذا. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن كونه إنسان يسرع سرعة ليست تذهب بخشوعه جائز، إلا أن الأفضل ألا يسرع، إلا أن الأفضل إيش؟ ألا يسرع. ولو قيل بأن الإسراع لأجل إدراك بعض الركعات مكروه والإسراع لأجل إدراك الجماعة جائز لكن تركه أفضل لم يكن ببعيد لأجل معنى هذا الحديث الذي ذكره أبو العباس بن تيمية، وإن كان الأفضل للكل ألا يتعجل الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم إيش؟ فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا ثبت هذا فإن السنة أيضا أيها الإخوة أن يخرج الإنسان من بيته إلى المسجد وهو متطهر، وهو إيش؟ متطهر. فإن تطهره في بيته وخروجه إلى المسجد وهو متطهر أفضل من أن يتطهر قريبا من المسجد، فإن بعض الناس أحيانا يذهب إلى المسجد وهو لم يتطهر فيذهب في دورات المساجد فيتوضأ فيها، فهذا جائز لكن الأفضل أن يتوضأ في بيته. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه ب25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم خرج ولم يكن ينهزه إلا الصلاة في المسجد، فإنه له في كل خطوة يخطوها درجة، وكل خطوة يرفعها له بها درجة. وهذا يدل على أفضلية ماذا؟ التطهر من البيت. ومما يدل على هذا ما جاء عند أبي داود بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج فوجد الناس قد صلوا كتب الله له أجر تلك الجماعة وأجر من حضرها. وهذا الحديث إسناده جيد، فكتب الله له أجر تلك الجماعة وأجر من حضرها لا ينقص من أجورهم شيء، لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أفضلية أن الإنسان يتطهر في بيته. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه يستحب له أيضا إذا تطهر في بيته أن يدعو بما ورد، أن يدعو بما ورد من أدعية الخروج من البيت. وللفائدة الحديثية، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح في ذكر الدعاء عند الخروج من المنزل، إلا أنها بمجموع طرقها يدل على أن لها أصل، وأنه لا حرج بالإنسان أن يقولها. ومن الأدلة الدالة على الذكر عند الخروج من المنزل ما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الحديث، وهذا الحديث يرويه منصور بن المعتمر عن عامر الشعبي عن أم سلمة. وقد ذكر ابن علي بن المديني رحمه الله أنه لم يصح سماع عامر الشعبي من أم سلمة، فدل ذلك على أن الحديث فيه انقطاع، ولكننا نقول أنه جاء من طريق آخر من حديث أنس كما رواه أهل السنن من حديث ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له حينئذ، والحديث ما زال عند أهل السنن، فيقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان لآخر: كيف بك برجل هدي ووقي وكفي، أو هدي وكفي ووقي. وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين، وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله والإمام الدارقطني رحمهم الله جميعا قالوا إن ابن جريج لم يصح سماعه من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فيكون الحديث ما حاله؟ منقطع. ولكن بمجموع طرق هذا الحديث، حديث أنس وحديث أم سلمة، يدل على أن له أصلا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في الأحاديث الضعيفة: هذا يشد بعضه بعضا. فهذا يدل على أن الإنسان لا حرج أن يقول في هذا الأمر، أن يذكر هذا الدعاء. وهذا يدلنا على أن الإنسان له أن يدعو، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه يستحب للإنسان إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد، أن يقدم رجله إيش؟ اليمنى، أن يقدم رجله اليمنى. وقبل هذا، وقبل هذه مسألة مهمة، أو يعني مسألة من الفوائد. بعض الناس إذا مشى إلى المسجد تجده إيش؟ يشبك بين أصابعه. ما حكم التشبيك بين الأصابع؟ بعض أهل العلم ذكر أن ذلك مكروه، لحديث كعب بن عجرة وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم إلى المسجد فإنه في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. وهذا الحديث كما قلت جاء من ثلاث طرق، جاء من ثلاث طرق، وكلها أحاديثها ضعاف. ولهذا ضعف الإمام البخاري رحمه الله والإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليهم كل هذه الأحاديث، وقالوا إن الأحاديث الصحيحة تخالف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شبك بين أصابعه وهو في المسجد وهو منتظر الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لم يزل في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. وهذا يدل على أن التشبيك لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إلا أن التشبيك الذي يقصد فيه الاضطراب وخلخلة النفسية فهذا داخل في النهي، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان في سكينة ووقار، أن يكون الإنسان في سكينة ووقار. وعلى هذا كل أحاديث التشبيك النهي عنها كلها أحاديثها ضعيفة، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري وابن رجب. وعلى هذا فالإنسان لا ينبغي أن يشبك أصابعه، لأن الغالب أن الإنسان يشبك أصابعه لأجل الاضطراب وعدم الارتياح، وكأنه لا يريد أن يقبل على طاعة، لكن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. إذا ثبت هذا فإنه إذا أتى المسجد فإن المشروع في حقه أن يقدم رجله اليمنى، أن يقدم رجله اليمنى. وقولنا أن يقدم رجله اليمنى هذا قول عامة أهل العلم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ترجله إذا ترجل، وفي تنعله إذا انتعل، وفي شأنه كله. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله. وهذا يدل على أن كل ما كان من باب الإكرام وباب الاحترام وباب التقدير فإنه يقدم رجل اليمنى، وكان صلى الله عليه وسلم يترك ذلك فيما سوى ذلك، يعني فيما سوى التكريم. وقد جاء في ذلك حديث نصا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجله اليمنى، إلا أنه لا يفرح به لأنه حديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره أن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخل أحدكم المسجد فليبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وهذا الحديث قول أنس من السنة يدل على أنه له حكم الرف، لكن هذا الحديث في سنده كلام، وذلك لأن الحديث يرويه رجل يقاله راشد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وراشد بن سعيد ليس بالقوي كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى بشيء يتفرد به عن غيره من الناس فإنه لا يقبل، فيكون حديثه منكر، خاصة إذا كان ضعيف، فإن المتأخرين يسمون الرجل الضعيف إذا أتى بما يخالف الثقات يسمونه منكرا، أما المتقدمون من أهل الحديث فإنهم يطلقون على المنكر سواء خالف الثقة من هو أوثق منه أو خالف الضعيف من هو أوثق منه، فكلهم يسمونه منكر، كما هي طريقة الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وأبو داود والنسائي وغيرهم كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. إذا ثبت هذا فإن السنة مع أنه يقدم رجله اليمنى لحديث عائشة فإنه يدعو بما ورد، وهو دعاء الدخول في المسجد. وأصح شيء في الباب في دعاء الدخول في المسجد هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا أصح شيء في الباب، أصح شيء إيش في الباب. وجاء عند الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى التي تسمى فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها أجمعين، وهي التي أنجبت هؤلاء الأبطال الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فاطمة، كان رسول الله إذا دخل المسجد قال، يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي وليسلم عليه وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفيه فائدة، ما هي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث لا يفرح به، وذلك لأن الحديث فيه علتان: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك أن فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يقول: اللهم من يسألك، اللهم من يسألك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج إن شاء الله، فإن صلى على النبي فلا حرج. فإن حديث ليث بن أبي سليم قد جاء ما يقويه، وهو عند أبي هريرة رضي الله عنه كما روى ذلك أهل السنن. والحديث حديث أبي داود في سنده ضعف، فإنه يرويه الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والضحاك بن عثمان ليس بالقوي، ولكنه هذا الحديث مع وجود حديث ليث بن أبي سليم يدل على أن الحديث له أصل، يعني الحديث له أصل، فعلى حرج للإنسان أن يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله. أما قول بسم الله فإن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، لا يصح التسمية عند الدخول في المسجد، لا يصح التسمية. إذن السنة ماذا يقول؟ يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله لأجل حديث فاطمة الكبرى مع حديث أبي هريرة، فيشد بعضهما بعضا. ثانيا يقول اللهم إني أسألك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال اللهم إني أسألك إيش من فضلك، ويقول أيضا اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما الحديث الذي فيه البسملة فإنه حديث ضعيف لا يصح، فقد تفرد به محمد بن إسحاق وغيره، ولا يصح تفرده مع أنه لم يصرح في السماع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الأذكار الواردة في هذا ما جاء عند أبي داود بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس، والحديث إسناده لا بأس به: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يذكر هذا ويذكر هذا. وأما الخروج فإن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، أن يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وقد جاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة أنه يقول غير هذا، ولكن الحديث حديث أبي هريرة في سنده ضعف، وذلك كما قلنا أن الضحاك ابن عثمان ليس بالقوي في هذا الباب. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، فإنه يستحب له إيش؟ أن يصلي ركعتين. وقد ذكر بعض أهل العلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك محل إجماع، محل إيش؟ إجماع، أن تحية المسجد ما حالها؟ إجماع على أنها سنة، ذكر بعض أهل العلم على أنها إجماع من أهل العلم على أنها سنة، والواقع أنها ليست محل إجماع. فإن كانت، وإن كانت هي مذهب الأئمة الأربع في المشهور عندهم، إلا أن بعض أهل الظاهر قال بوجوب تحية المسجد، إلا أن بعض أهل الظاهر قال بوجوب تحية المسجد، والراجح والله أعلم عدم وجوبها. ومما يدل على عدم الوجوب، ومما يدل على عدم الوجوب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد قال: بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهما فجلس، وأما الآخر فقام، وأما الثالث فخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم عن هؤلاء الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى، فآوى الله إليه، فأما أحد فآوى، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل الذي دخل وصل وجلس ولم يصلي، ولا يقال أنه قد صلى، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم على حالة واحدة، بدليل أن أحدهم أعرض فأعرض الله عنه، فيبعد أن يعرض عن جلوس مع محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقال له أنه صلى ركعتين قبل أن يدخل. فدل ذلك على أن حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إن ذلك على سبيل الاستحباب، أن ذلك على سبيل الاستحباب. وأما قول بعضهم كيف يكون على سبيل الاستحباب مع العلم أن تحية أن استماع خطبة الجمعة واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ووجدنا، وإذا دخل أحدكم مسجد ونحن نخطب فليصلي ركعتين وليخفف فيهما، كما في قصة جابر عند مسلم في قصة سليك الغطفاني. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن يصلي ركعتين مع أن استماع الخطبة واجب دل ذلك على أن الركعتين واجبتان. والجواب على هذا أن يقال الشارع الحكيم حينما أمر بركعتين ليس معناه أن الاستماع ليس بواجب، أو أن الركعتين أوجب من الاستماع، ولكن لأجل أن الركعتين لا يؤثران في أصل الخطبة، فالخطبة واجبة وسماعها واجب، ولم نقل استماعها، لأن الإنسان لو تغافل ونام لا نقول أثم، أليس كذلك؟ فإن السماع هو الواجب وليس الاستماع، وإن كان الاستماع فضيلة ومأجور عليه الإنسان وما شرعت إلا لأجل سماعها واستماعها، إلا أن سماعها شيء واستماعها شيء آخر، فالإنسان لا يجوز له أن يعبث لأن عبثه سوف يؤذي من معه أو من بجانبه، ولهذا ثمة فرق بين سماعها و واستماعها. فنحن نأمره أن يسمع، ولكن لا نأمره، ولكن لا نوجب عليه ويأثم إذا لم يستمع، أليس كذلك؟ ولهذا لو قيل بذلك لصار هؤلاء العاجم الذين لا يعرفون العربية لأثموا، وهذا من تكليف ما لا يطاق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه إذا صلى ركعتين فإننا نقول سؤال: متى يشرع للمأموم أن يقوم إلى الصلاة؟ الآن دخل الآن المسجد صح؟ وجلس ينتظر الصلاة، متى يشرع للمأموم أن يقوم للصلاة؟ هل يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أم من حين شروع المؤذن في الإقامة، أو أن الأمر في هذا واسع، أو أنه إذا قال الإمام المؤذن لا حي على الصلاة حي على الفلاح كما هو مذهب أبي حنيفة؟ المسألة في أربعة أقوال، الذي يظهر والله أعلم أن أرجحها هو مذهب مالك، أو إن شئتم نقول نفصل المسألة أكثر، نقول لا يخلو المأموم حينما تقام الصلاة من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإمام خارج أن يكون الإمام خارج إيش؟ المسجد. إذا كان الإمام خارج المسجد نقول فالجواب فالسنة أن لا يقوم المأموم إلا إذا رأى الإمام، هذا السنة. إذا كان الإمام خارج المسجد فالسنة أن لا يقوم المأموم إلا إذا رأى الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ خارج المسجد. ولم نقل بوجوب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن الصحابة كانوا يقومون وهو غير موجود، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن هذا أيضا لا يدل على الوجوب، لأنهم سوف يقومون لإدراك الجماعة، والقصد من هذا إنما هو إدراك الجماعة وليس إدراك الإقامة حال القيام. فدل ذلك على أن الأصل أن ذلك على سبيل الاستحباب. الحالة الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد، مثل ما يفعل بعض الأئمة، يجلس في المسجد فيراه المأمومون. فهذا اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة إلى أن السنة أن يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين، فإنهما كرها أن يقوم الإنسان إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، كما روى ذلك ابن أبي شيبة. وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أمر أو قام إلى الصلاة، والواقع أن الحديث ضعيف ولا يفرح به، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث مرفوع، وعلى هذا فإن الحديث فيه ضعف. القول الثاني قالوا إن السنة إذا شرع المؤذن بالإقامة أن يقوم، وهذا قول سعيد بن المسيب، وهو قول الزهري، فإنه قال ما زال الناس يقومون إذا قال الإمام الله أكبر، وهذا يدل على ماذا؟ القيام، وهذا أمر تداوله أهل المدينة، وهذا قول الزهري. والقول الثالث قال أبو حنيفة يقول عند قوله قد أو حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لأن هذا منادات للمأمومين، منادات للمأمومين، وأما الأول فهو ذكر، فكأنه يناديهم بأن يقوموا. والقول الرابع هو مذهب مالك رحمه الله أنه لا توقيت في هذا، إيش؟ لا توقيت في هذا، وقول مالك أصح، وقول مالك أظهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وأما الصحابة رضي الله عنهم فثبت عنهم أنهم قاموا من حين شروع المؤذن بالإقامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ثم أراد أن يكبر ثم أشار بيده ثم خرج ثم دخل وإذا رأسه ينطف ماء ثم صلى. وهذا يدل على أنه لا بأس بالتأخير بين التكبير وبين الإقامة، بين التكبير وبين الإقامة، وهذا يدل على أن الأسئلة الأمر فيها واسع، إلا أنه ينبغي إذا كان الناس قد اصطفوا فلا ينبغي للإنسان أن يتأخر، لأنه مدعاة إلى أن يؤخرهم عن إيش؟ عن تسوية الصفوف والتأخير. وإن كان الناس يغفلون عن هذا الأمر كما سوف يأتي بيانه، وهو أنهم بمجرد إقامة المؤذن فإنهم تجدهم يكبر الإمام قبل تسوية الصفوف التسوية الصحيحة. وقد جاء عند أبي داود أنه قال الصحابي كنا نقف طويلا بعد الإقامة، كنا نقف طويلا لتسوية الصفوف قبل أو بعد الإقامة، وهذا أو كما قال الراوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا يدل على أنهم كانوا يتأخرون قليلا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده كأنه يسوي القداح، كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك على سبيل التوسع والسعة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإذا قام الناس فإنهم لابد من تسوية صفوفهم، أليس كذلك؟ فما حكم تسوية الصفوف؟ لعلنا نذكر تسوية الصفوف ونقسمها إلى قسمين. خلنا نقول الحالة الأولى تخلى هذه، الحالة الأولى تسوية الصفوف. الحالة الأولى تسويتها من الانحناء والانقطاع. واضح الآن؟ الحالة الأولى تسويتها من الانحياء والانقطاع، مثل أن يكون الصف مائل وما يناله ليس لأجل استقبال القبلة كما في الحرم أو كما في المسجد الحرام، لا، ما يلانه بسبب قلة مبالاة، هذا يتقدم وهذا يتأخر، فما حكمه؟ فالجواب أن ذلك واجب، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية. الجواب يجب تسويتها، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا كما يسوي القداح، حتى إذا عقلنا عنه، يعني إذا بدأنا نحن نصف، حتى إذا عقلنا عنه التفت فإذا رجل قد بدا صدره، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الوعيد لا يتأتى إلا لترك واجب وفعل محرم. عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وهذا يدل على أن هذا كان لأجل الانحناء والانقطاع والتقدم والتأخر. واضح؟ القسم الثاني إذا كان ذلك لأجل المبالغة في التراص والتسوية. واضح الآن؟ إذا كان ذلك من باب التسوية فما حكم ذلك؟ الجواب اختلف العلماء في هذا الأمر، مع أني أقول أيها الإخوة إن الحنابلة لم يفرقوا بين الصورة الأولى والصورة الثانية، ولكن التفريق أدق. فذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة ولو كان ذلك على سبيل المبالغة، وهذا هو مذهب أهل الظاهر، وهذا هو مذهب أهل الظاهر، وهو رواية عند الإمام أحمد وقول لبعض فقهاء الشافعية أن ذلك على سبيل الوجوب. واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه بأمره وحرصه صلى الله عليه وسلم حتى كأنما يسوي القداح. قالوا ومما يدل على ذلك مبالغة الصحابة، قال النعمان قال وكان أحدنا يلزق أو قال يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. وفي حديث أنس عند أهل السنن وإن كان أحدنا لا يلزق ركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. قالوا فهذا يدل على ماذا؟ على الوجوب. والقول الثاني في المسألة هو قول جماهير أهل العلم أن التسوية التي هي مقصود فيها المبالغة والتراص إنما ذلك على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصنع ذلك، والفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان خرج بيانا لمجمل قول كما هو معلوم عند علماء الأصول. وأما أصل الفعل فإن الأصل أنه لا يدل على الوجوب، والرسول كان يمسح مناكبنا في الصلاة كما يقول أبو مسعود البدري عند مسلم، وكما يقول النعمان بن بشير كما في الصحيحين، وهذا يدل على أن الرسول كان يفعل. وبين صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف إنما قصد بها إتمام الصلاة، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم أو قال أقيموا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، من تمام الصلاة. وقوله من تمام الصلاة وهو التمام المستحب وليس التمام الواجب، لأن إقامة الصلاة منها إقامة المستحبات والواجبات والأركان، فدل ذلك على أن الأصل أن ذلك على سبيل الاستحباب، والله أعلم، والله أعلم. وهذا القول أظهر. إذا ثبت هذا فإن المشاهد أيها الإخوة، فإن المشاهد أن بعض الفضلاء إذا أراد أن يصلي مع الناس يبالغ في الاحتكاك مع الآخرين، استدلالا بفعل أنس أو قول أنس: وإن كان أحدنا ليلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وحديث أيضا النعمان بن بشير: أحدنا يلصق لا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. الجواب على هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا من باب المبالغة المستحبة قبل بداية الصلاة، وأما أن يكون ذلك هو ديدن الإنسان من حيث الإلصاق فهذا أذية للمسلم وانشغال عن ما هو أعظم من الخشوع. وكم رأينا ممن يبالغ في هذا الأمر فيذهب خشوعه ولو سألته ما قرأ الإمام لما علم. وليس هذا من عندياتنا، فإن الحافظ ابن حجر أشار رحمه الله في فتح الباري قال: والمقصود من هذا هو المبالغة، هو المبالغة في التراص والإلصاق، وإلا فإنه لا يمكن أن يلصق الإنسان ركبته بركبة صاحبه. يمكن يا أحمد؟ يمكن يا ما يمكن؟ يعني تصور أنا قائم وشخص معي قائم، هل يمكن؟ ما يمكن، إلا أن يكون أحنفا. تعرفون الأحنف الذي أرجله هكذا، هذا يمكن بهالصورة، أما غيره فلا يتأتى. فدل ذلك على أن المقصود إنما هو أثناء أو قبل البدء بالصلاة، ولا ينبغي أن نكون ظاهريين أكثر. ولهذا فإن انشغال المصلي بإلصاقه واهتمامه حتى بعد الصلاة فهذا ينبغي إذا كان هناك فرجة يمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن الشيطان يدخل من خلل الصف. فالشيطان لا ينبغي أن يدخل إذا كان فرجة كبيرة، أما إذا كان الفرجة يسيرة فهذا ليس به بأس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إذا صلى المصلي فإنه يستحب له أن يتقدم إلى الصف، لما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد، وهذا يعطينا دلالة على أنه لا ينبغي للإنسان إذا جاء مبكرا أن لا يتقدم إلى الصف الأول، لأن اهتمامه في الصف الأول دلالة على تقدمه بإذن الله بين يدي رب العزة والجلال. وأما أن يذهب ذات اليمين أو يذهب ذات الشمال ويبتعد عن الأماكن الفاضلة فلا ينبغي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخر حتى يؤخرهم الله. ومما يدل على أفضلية التقدم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا أمر أن يكون أصحاب العلم وأصحاب الوجهاء وأصحاب الرأي والمشورة أن يتقدموا الإمام، إما لأجل أن المقام مقام فضل وهم أولى الناس بذلك، وإما أنه لربما قد أخطأ الإمام من يفتح عليه أو أخطأ في الصلاة فيتقدم هؤلاء، وهذا على سبيل الاستحباب خلافا للحنابلة الذين قالوا بهذا دلالة على عدم تقدم الصبي. والمسألة تحتاج إلى بحث في موضعها إن شاء الله، مما سوف نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا أيها الإخوة، وعلى هذا فالسنة أن يتقدم الإنسان إلى الصف الأول. وعلى هذا فإن أكثر أهل العلم قالوا إن الصف الأول ولو كان بعيدا عن الإمام أفضل من الصف الثاني ولو كان قريبا من الإمام، لقول صلى الله عليه وسلم: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. واضح؟ طيب، قلنا أنه يتقدم في الصف الأول، أيهما أفضل؟ أن يتقدم ذات اليمين، يكون عن يمين الإمام، أم يكون عن يساره؟ أول جواب على هذا، أولا إن حديث وسط الإمام وسد الخلل هذا حديث ضعيف، هذا حديث إيش؟ ضعيف، لا يصح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الثاني أننا نقول الراجح والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك لأن الأفضل هو القرب من الإمام، الأفضل هو القرب إيش؟ من الإمام. فلو كان عن يمين الإمام كثر وعن يساره قلة وهم أقرب إلى الإمام كان مكانهم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وأتمام من كان بجهة اليسار وهو قريب من الإمام يراه أفضل من من كان في الطرف اليمين بعيد. ومما يقوي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري ليالييني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا يدل على أن القرب مع الإمام أفضل. وفإذا تساوى قرب اليمين من قرب الشمال فإن الأفضل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن يكون الإنسان عن يمين الإمام. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وكان إذا سلم استقبلنا بوجهه، وكنت أسمعه يقول رب قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. وهذا يدل على أنهم كانوا إيش؟ يكونون عن يمين، أن يكونون عن يمين الإمام لأجل أن النبي استقبلهم والرسول قد أقرهم على اهتمامهم باليمين. ومما يدل على هذا أنه كان يحب التيمم في شأنه كله. وأما الحديث الذي رواه أبو داود أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهذا حديث منكر وأن الراوي أخطأ فيه، والمشهور كما رواه مالك وأبو داود في طريق وكذلك أهل السنن إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وليس على ميامن الصفوف، فدل ذلك على أن هذا خطأ من بعض الرواة. والمعروف إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وهذا يدل على أن الاستحباب إنما هو في سد الفرج وتقدم لأجل سد الفرج، وأما اليمين فإن هذا الحديث والله أعلم حديث منكر. وهذا الذي أشار إليه الإمام البيهقي والحافظ ابن رجب، وإن كان النووي حسنه وكذلك ابن القطان الفاسي، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث خطأ، وأن المعروف في هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن، أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذا هو الحديث الصحيح الثابت، وأما رواية ميامن الصفوف فهو حديث منكر وقد أخطأ فيها الراوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا، ما أدري كم بقي، لا إذا بقي قليلا يمكن تقريبا بقي دقيقتين، إذا كان ثمة سؤال منكم أيها الإخوة فلا حرج إن شاء الله. في سؤال؟ مايك تفضل يا حمد، تفضل. أيهما أفضل بالنسبة هل الأفضلية في القرب من الإمام كان يعني نفس صلاة الجمعة أم هناك فرق؟ يعني الصلاة الجمعة هو الحضور إلى المسجد، الحضور إلى المسجد أفضل. ولهذا قال الصحابي عبد الله قال رضي الله عنه قال رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مقامكم بين يدي الله هو كما بين مقامكم يوم الجمعة. فهذا يدل على أن القرب من الإمام وحضور الصلاة هو الأفضل. لكن في الصلاة العادية فإن القرب من الإمام على الراجح كما قلنا هو أفضل، لكن إذا تساوي فإن اليمين أفضل في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني أقصد لو كان بين خيار إما أن يكون في طرف الصف الأول أو قريب من الإمام في الصف الثاني، أيهما يعني؟ لا، العبرة في الصف الأول، الراجح العبرة في الصف حتى في صلاة الجمعة، حتى ولو في صلاة الجمعة. هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا اللي يظهر والله أعلم. على خلاف عندهم هل يستقبل المنبر اللي هو الإمام يوم الجمعة أم يستقبل القبلة. عبد الله في هذا أحاديث لكن لا تصح فيها شيء، لكن الترمذي قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال عبد الله بن مسعود كنا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استقبلناه بوجوهنا، والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. فعلى هذا فالذي يظهر إن استقبل الإمام يعني الطرف الأخير نظر إلى الإمام لا حرج، وإن استقبل القبلة فهذا الذي يظهر لنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، لعل في هذا كفاية الإخوة، ونقول أيها الإخوة والأخوات في هذا كفاية إن شاء الله، ولعلنا نكمل مسائل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة أخرى إن شاء الله، لعلنا نلتقي في ذلك اليوم إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.